إذاعة بريدة تقدم رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأفاضل أهل العلم وطلابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن ينفعنا به في أمور ديننا ودنيانا، آمين. شكر الله للإخوة القائمين على مكتب الدعوة تعاوني بالصفراء، وللقائمين على هذا الجامع المبارك من بناته حسا ومعنى من إمامه وإخوانه على إقامة هذا البرنامج العلمي المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعله نافعا. موضوع درس الليلة هو طالب العلم والشمولية، أو الشمولية في طلب العلم. وقبل أن أبدأ بالموضوع أحب أن أؤكد على نقطة، ولن أطيل الكلام في الموضوع كله، يعني سأحاول اختصار ليكون مجال النقاش أوسع وأرحب إن شاء الله تعالى. مقدمة في أن نقول أن طلب العلم ليكون نافعا مجديا لا بد أن يكون وفق منهج صحيح للتعلم. ذلك أن كثيرا من الراغبين في طلب العلم يتساقطون في وسط الطريق ويتركون الطلب، ليس لقلة ما يبذلون من أوقات، بل ربما لأنها كثيرة، ولكنهم لم يوفقوا إلى منهج علمي صحيح يصل بهم إلى المبتغى، فتجد أنهم يكتشفون أخطاءهم في وسط الطريق، ويجدون أن ما بذلوه من أوقات في الطلب لا تليق بالمحصلة التي توصلوا إليها، ثم يحبطون وييأسون. والسبب في هذا والله أعلم أن فقد المنهج العلمي الصحيح لطلب العلم هو الذي بطأ بهم في إدراك مرادهم. ولذلك وضع السلف الصالح من الأئمة الأولين ومن تبعهم بإحسان المنهج العلمي للطلب، بل المنهج العلمي هذا للطلب أسس في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، والصحابة أسسوه للتابعين، وهكذا إلى يومنا هذا. طلب العلم يحتاج في بدايته، أو أستغفر الله، يحتاج قبل بدايته لمنهج مرسوم يوضع لطالب العلم من قبل شيوخه الذين يستشيرهم، حتى يسير عليه على نور ويمضي في حياته العلمية على نور. وما العلم إلا كالمبنى، فإن الإنسان إذا قرر أن يبني مبنى وجاء أول ما قرر ليبني، فإن بنيانه ينهار، ولكنه لا بد أن يمضي وقتا في وضع المخطط الأنسب لهذا المبنى وكيف ينفذه، أليس كذلك؟ فهكذا العلم، والعلم له منهج. ولن نتكلم عن المنهج العلمي للطلب الآن، إنما حديثنا حول مسألة علمية واحدة عنه، وهي الشمولية في طلب العلم. ما معنى الشمولية في طلب العلم الشرعي؟ معناه باختصار هي أن يعتري طالب العلم في بنائه لشخصيته العلمية بجميع العلوم الشرعية، ذلك أن العلوم الشرعية كما سيأتي متنوعة بحسب تخصصاتها، فبناء طالب العلم يقوم على أن يتعلم جميع العلوم الشرعية ويعتني بها جميعا، ولا يغلب بعضها على بعض، هذا هو المعنى البسيط، بمعنى أن يحوي طالب العلم في تعلمه لطلب العلم جميع الفنون الشرعية. ولذلك قال يعني ولأهمية هذا المعنى حذر العلماء المتقدمون من علم الشهوة، علم شرعي لكنه علم شهوة. ما هو هذا العلم؟ علم الشهوة هو أن لا يتعلم الإنسان إلا ما تميل إليه نفسه، يتعلم من العلوم الشرعية لا يتعلم منها إلا ما تميل إليه نفسه. فتجد مثلا، وهذا ميل النفس له أسباب يعني سنأتي إلى ذكر بعضها، فتجد أنه مالت نفسه مثلا إلى علم الحديث بالإسناد فلا يشتغل إلا به، مع إهمال علم التفسير وعلم الفقه وأصوله والآداب والسلوك والرقائق. أو تجد أنه يولع مثلا بأصول الفقه، فتجد أنه لا يتعلم إلا أصول الفقه ولا يقرأ إلا في أصول الفقه ولا يحضر إلا في أصول الفقه، بينما هو مغيب عن علم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، الحديث القرآن والسنة والفقه والعلم اللغة مثلا. حتى أن الإنسان يصل إلى مرحلة في بعض الأحيان إلى التلذذ بتعلم علم معين، يصل إلى حد التلذذ بتعلم علم معين، فينتقل العلم عنده من كونه ليكون عالما إلى كونه متشهيا لهذا النوع من العلم، فيحرم به الرسوخ، لأن الرسوخ لا يكون إلا بالتعلم الشمولي لجميع العلوم الشرعية. لأنه كما لا يخفى على أمثالكم أن العلوم الشرعية لا ينفك بعضها عن بعض في ارتباط بعضها ببعض وبناء بعضها على بعض في جميع المسائل الشرعية. علم الشهوة الذي هو العناية بعلم من العلوم واحدا له أسباب، قلت من أعظمها الإعجاب بشخص برز في أحد هذه العلوم، بمعنى أن يكون الشاب خاصة في مراحل العمر الأولى للطلب أعجب بعالم في فن، فتجد أنه قرر أن يكون صنوه فيه أو مثله فيه، فعظم هذا العلم واعتنى به نتيجة تقليد أحد من أهل العلم في تخصصه. وهذا يعني يعظم خاصة في أمرين، في علمين من العلوم، علم الإسناد، فإن الذي يدرس العلم بالأسانيد يكون هذا مما ثار الإعجاب عند الناس، فلربما اشتغل طالب العلم بهذا الجانب وبهذا النوع من العلم لما يعجب لما بسبب أنه أعجب بأحد من أهل العلم هو كذلك، إذا يتحدث يسوق الأسانيد حفظا بأسانيدها وإلى آخره. ومثله علم الخلاف، فبعض الناس يستهويه الذي يذكر الأقوال في المسائل ويعددها ويكثر منها ويذكر القائلين بها فيعجب بهذا فيميل إلى هذا العلم بسبب إعجابه بشخص. أيضا من أسباب علم الشهوة أيها الإخوة الطبيعة النفسية لطالب العلم، فإن بعض النفوس تكون ميالة إلى جانب من جانب العلم ليست ميالة إلى جانب آخر. خذ مثال، يكون الإنسان عنده حافظة قوية ولكن ليس يعني عنده فهم جيد أو كذا يتوقع يعني، فيجد أنه يهتم بالحفظ ولا يعتني بالفهم ولا يحضر الدروس التي فيها فهم للأدلة والأقوال والمسائل، فيغلب هذا الجانب ثم يحرم خيرا كثيرا لأن هذا استهزاء للعلم مثلا. أو العكس، فتجد أنه ليس حافظا فيهون من الحفظ ويقلل منه ويعتني بما عداه فيفقد التوازن أيضا فينشأ عنه عدم الشمولية في العلم. القدح في العلوم هو من أسباب عدم الشمولية، القدح في بعض العلوم الشرعية، فإن بعض الناس مولع بالتهويل من بعض العلوم الشرعية، حتى أنه تهون عليه، ولربما هونها على غيره من طلبة العلم، ولربما هونها على غيره من طلبة العلم. وأنا أعجب يا أيها الإخوة من طلاب علم إذا جلسوا وتذاكروا علم التفسير، قالوا يا أخي ضيع وقتك تدرس تفسير، هذا كله يفهمه كله يدركه، هذا موجود ولا لا؟ هذا التهوين العجيب الحقيقة هو الذي حرم كثير من طلاب العلم الشمولية ليدرس علم التفسير بقواعده ووصوله وتطبيقاته من خلال كتب التفسير مثلا. وقس على هذا مثلا علم المصطلح، وله مهونون يهونون منه، بل ربما حتى علم العقيدة تجد بعض الناس يهون منه، يقول لك يا أخي عقيدتك أنك على الفطرة وتحفظها بصفحتين وثلاث وتنتهي المسألة، وهذا موجود. أما مثلا علم الأصول وعلم البلاغة وتهوينها مثلا، هذا عاد بحر لا ساحل له في كلام الناس، وأن هذا من علم الكلام، وأنه ونحن لا نقول هذا غير صحيح، نقول أن بعض العلوم الشرعية سود أوراقها بشيء من علم الكلام، لكنه نسبي لا يحرمك من الحاجة إلى هذا التخصص في حياتك العلمية. قد يقول طالب علم مثلكم إننا في عصر التخصص، وإن الإنسان لا يمكن أن يحيط بجميع العلوم الشرعية، فيعتني بعلم من هذه العلوم حتى يبدع فيها. والجواب عن هذا الكلام من وجوه. الوجه الأول أن هذا يصح لو كانت العلوم الشرعية منفكة عن بعضها، لكنها ليست مفكة. بمعنى أعطيكم مثال بسيط، لو قال الإنسان طالب علم أنا سأتعلم الفقه فقط، سؤال، إذا عرض له آية كدليل على المسألة، ألا يحتاج في فهمها وتفسيرها إلى التفسير؟ طيب ممتاز. إذا عرض فيها حرف من حروف المعاني على ما يدل، هل على الإنصاق ولا على كذا ولا على التبعضية، يحتاج الآن إلى علم اللغة وعلم الأصول. إذا مر إلى بنية المسألة الأحاديث، ألا يحتاج إلى أن يعرف أين موضعه مكتب السنة وما الحكم عليه صحة وضعفا؟ إذن التخصص في المراحل الأولى غير صحيح لقيام العلوم ببناء بعضها على بعض، ولا يستقيم لطالب علم أبدا أن يتخصص في علم من العلوم على آخر. وقد شاهدت في بعض البلاد الإسلامية التخصص المبكر، فوجدت يعني تتبناه بعض الجامعات أو تتبناه بعض المعاهد الشرعية، فوجدت أن الخريجين فيه يبدعون في حفظ العلم الذي يشتغلون به، لكنه لا يتربون كطلبة علم أو مجتهدين، مثال الذين يرون التخصص في علم القراءات ولا يشتغلون بغيره مثلا، أو الذين يشتغلون الآن في بعض مثلا في المغرب العربي يشتغلون بالمقاصد، فمنذ دراسته في الثانوية أو في أول الجامعة وجميع دراسته في علم المقاصد فقط، ويخيل إلى بعض الناس أنه إذا درس المقاصد فقط يمكن أن يصبح فقيها وأن يصبح مستدلا وأنه يستطيع أن يبني الأحكام في المسائل، وهذا أبعد عليه من خط القتادة، غير ممكن أصلا لبناء العلوم الشرعية بعضها على بعض. وثانيا جوابا على هذا، أن هذا خلاف منهج التربية النبوية للصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإننا إذا تأملنا المنهج النبوي في تعليم الصحابة رضي الله تعالى عنه وجدنا أنه يقوم على أمرين يجب أن نتأملهما. الأول هو التعليم للعلم الشرعي الشامل لجميع الصحابة، خافدين بالحقهم بس هذه المشكلة. التعليم بالمعنى الشمولي لجميع الصحابة مع العناية بنابغيهم ونبهائهم، لكنه ليس في علم معين بل في كل ما يحتاج إليه من علم القرآن وحفظه وكتابته، من علم الحديث وجمعه، من علم الفقه واستخراج المسائل إلى آخره. ثم تأتي المرحلة الثانية في التربية النبوية بتشجيع النابغين من الصحابة بالتعمق في العلم، ولذلك اصطفي لهذا الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم، وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك وعائشة وجابر بن عبد الله وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وأمثالهم. ثم جاءت المرحلة الثالثة وهي تشجيع بعض الصحابة على التخصص. المرحلة الثالثة تشجيع بعض هؤلاء يعني من النخبة الثانية المبدعين في العلم على التخصص، والعناية وعناية كل واحد منهم بفن من العلوم الشرعية يعتني به. فالتخصص هنا هل جاء أولا؟ ها؟ لأنه لم يأتي أولا، إنما أتى ثالثا. ولذلك تجد أن أعلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم مدح الصحابة رضي الله تعالى، مدح بعض الصحابة بمزيد مزية من العلم بعلم خاص، لأنه تخصص فيه بعد مرحلة التعلم الأولى، فأفرضكم زيد هذا تخصص، وأقرأكم أبي، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وابن عباس ترجمان القرآن، وعبد الله بن مسعود يحبره تحبيرا رضي الله تعالى، وأبو موسى الأشعري وهكذا. ولذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستجدت عند الأمة نوازل جديدة، فزع الصحابة إلى حلها، فزعوا إلى المتخصصين، فزعوا إلى عموم الصحابة. فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر يجمعون الصحابة علماءهم ليستشيرونهم، وكانوا يوكلون المهام العلمية التخصصية للمتخصصين. فجمع القرآن ندب له زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، والإمامة في التراويح ندب إليها أبي، وهكذا. وإن كانوا كلهم يطبقون على أن بعض الصحابة أدركوا العلم كله بجميع أنواعه، ولكن هؤلاء النخب ولكن هؤلاء نخبة النخبة ولكن هؤلاء نخبة النخبة وهم الخلفاء الأربعة. فقد أجمعت الأمة من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن أعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ولم يكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه عالما بعلم واحد بل بجميع العلوم الشرعية. فهذه مرتبة أعلى المراتب، أن يكون العالم محيطا بجميع العلوم رسوخا. يأتي بعدها أن يكون محيطا بالعلوم ويرسخ بفن، ويرسخ ويتميز بفن كمعاذ وزيد وأمثالهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن الذي يعنينا هنا في هذا المقام أن التخصص في فن مسبوق بتعليم عام ثم بعناية بالمبدعين في جميع العلوم ثم توجيههم إلى التخصص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما شجع زيدا في الفرائض ومدح معاذا في الحلال والحرام إلا لأنهم كانوا طلبة علم جادين في جميع العلوم، ثم وجد منهم النباهة والإبداع في هذه العلوم التخصصية، وشجعوا عليها حتى أصبحوا من الراسخين فيها. يجب أن نحذر أيها طلبة العلم من أعظم مقوم بعد علم الشهوة المانع من التخصص، وهو المثاقفة في العلم، لأن هذه من بنيات العصر. ما معنى المثاقفة في العلم؟ بمعنى أن بما يروج له بعض الناس اليوم في المجالس والصحف وغيرها أن العلم الشرعي متاح لكل أحد وأن هذا الدين للجميع وأنه لك هنوية في الإسلام وأن التعلم والعلم الشرعي ثقافة، يعني تطرح رأيك كأنك واحد من الناس في كل ما تريده من العلوم الشرعية، وهذا موجود ولا لا؟ وهذا إذا آمن به طالب العلم حرم العلم، إذا آمن به وصدقه طالب العلم حرم الوصول إلى الرسوخ في العلم. وهي من بليات العصر تحت أجندة بعض الليبراليين والفاسدين لتهوين أهل العلم في نفوس طلبة العلم ولتهوين العلم الشرعي عند الناس، وأنه لا قيمة له وأمر عادي وكل إنسان يتعلم العلم الشرعي وكل إنسان يستطيع أن يتكلم بالمسائل. وأنا يعني لن أطنب في أن هذا مخالف لأبجديات العلم الشرعي وما مدحه الله به وجعل أهله أهل الرسوخ في العلم، كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكما في قوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فجعل أهل العلم درجات في قضايا الاستنباط. إن الشمولية في العلم أيها الإخوة عني بها الأصوليون فيما يسمونه بشروط المجتهد، ولذلك قالوا إنه لا يكون مجتهدا حتى يحيط بالعلوم الشرعية كلها، ثم بدأوا يسردون ما هي العلوم التي يحتاج إليها المجتهد ليشتغل بها. والذي يظهر لي والله أعلم أن قولهم حق، وإن كان لا يخلو من مبالغات في التوصيف والاشتراطات، فإن الأصوليين ذكروا هذه الشروط وهي حق في أصلها، لكنها لم تخلو من مبالغات في توصيفها، إلى حد أن بعض طلبة العلم إذا قرأ هذه الشروط أيس وأحبط، لأنه لا يمكن أن يعني لأنه لا يقول في نفسه هذه الشروط ربما لو طبقناها على الشافعي ما تحققت، ولو طبقناها على أحمد ما تحققت، ولو طبقناها على ابن تيمية ما تحققت، فضلا عن غيرهم. ونحن الذي ندين الله عز وجل به هو مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز أن يخلو عصر من مجتهد، وهو الذي خالف به الأئمة الثلاثة وهو الحق. ولكن مجتهد ليس بالمواصفات التي يذكرها الأصوليون على صيغة المبالغة. ولعل ولو ذكرت لكم مثالا من أمثلة التي يذكرها الأصوليون لعجبتم، فهم يذكرون مثلا أنه لا يجوز أن يفتي إلا من حفظ 500,000 حديث. يعني وأنا أتصور أن الإمام أحمد عليه رحمة الله فضلا عن أئمة المحدثين لا يحفظون ذلك، فمعناه أنه ليس بمجتهدين، وهذا كلام البعد فيه ظاهر، البعد فيه ظاهر. لكن طالب العلم ينظر إلى هذه الأمور بواقعية. فشيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز لا يروى عنه إلا أنه يحفظ 40 النووية وبلوغ المرام وعمدة الأحكام، أما الكتب الستة حتى الصحيحين فإنه كان يستظهرها استظهارا، بمعنى أنه من كثرة الممارسة لها والقراءة والاستدلال يتذكر الحديث وموضعه ومن خرجه وفي أي باب، وإذا عرضت له المسألة ذكر. وهذا أيها الإخوة ليس معناه يعني أن يقلل من قيمة الحفظ، كلا وحاشا، فيكفي أن حفظ السنة عبودية لرب العالمين بذاته، لكن جماله ليستفيد من طالب العلم هو العناية بفهمه، بفهم الحديث وإدراكه. ولكن ما ذكرت هذا على سبيل بيان اشتراطات الأصوليين التي ربما بعيدة، ولو أنك قرأت شروطهم التي يذكرونها في علوم القرآن، ما يشترط في علوم القرآن لم تتحقق في ابن جرير، ولو أنك ذكرت شروطهم في علوم السنة لم تتحقق في ابن حجر، ولو أنك ذكرت علوم شروطهم في الفقه وأصوله لم تتحقق في ابن الصلاح أو الجويني مثلا. وهذا كله دليل على المبالغة في مفهوم المجتهد واشتراطه. لكن نحن نستفيد من شروطهم الحصر للعلوم الشرعية التي يحتاج إليها طالب العلم والتي يجب أن يعتني بها، وإن كنا لا نوافق على بعضها وهي قليل. يعني مثلا اشتراطهم لأن يتعلم طالب العلم علم الكلام، هذا لا شك مما لا نقول به، بل نجزم أن طالب العلم لا يحتاج إليه، بل ربما أنه من أسباب الفساد الفكري الذي يصاب بطالب العلم عندما يتعلم علم الكلام. وإن كان بعضهم يخلط بين علم الكلام فيريد به علم العقيدة يعني ويسميه علم الكلام كما عند الأشاعرة والمعتزلة. على كل حال الشمولية هي أن يعتني الإنسان بكل العلوم الشرعية، وأولها وأعظمها أن يعتني بالقرآن الكريم. والاعتناء بالقرآن الكريم له عدة مجالات في العناية به، لعل أعظمها وأولاها حفظه، حفظ القرآن. وحفظ القرآن هو أجل العلوم وهو مفتاح العلوم. وحفظ القرآن أيها الإخوة ليس كما نتصور أن لأن حفظه يعين على مجرد فهم، لا، بل حفظ القرآن ينمي الملكات الحفظ، حفظ القرآن يقوم اللسان باللغة، حفظ القرآن يربي على النظر والتأمل في التدبر والاستنباط الذي هو طريق من طرق الاجتهاد. وعلى هذا قس. ولذلك كان من منهج السلف الصالح عليهم رحمة الله أنهم لا يبدأون طلابهم بالعلم إلا بعد أن يحفظوا كلام الله تعالى ويحفظ القرآن كاملا. أيضا من العلوم التي يحتاج إليها طالب العلم في الدراسات القرآنية علم أصول التفسير، علم أصول التفسير أو ما يسميه بعضهم علم قواعد التفسير أو ما يسميه بعضهم علوم القرآن. فإن هذا العلم هو علم تأصيلي، علم وسائلي، ليس من علوم المقاصد، لكنه من أعظم ما يعين على فهم كلام الله عز وجل، لأن العلماء وضعوا فيه القواعد الكلية لفهم كلام رب البرية. وهذا أمر عظيم خاصة إذا عني به طالب العلم بكتاب يضع علوم قواعد التفسير من الكتب المختصرة المفيدة التي تعنى بالتطبيق لهذه القواعد ببعض الآيات القرآنية التي تنطبق عليها هذه القاعدة. أيضا علم من العلوم القرآنية علم التفسير ذاته ممارسة، سواء يعني بمناهج التفسير المتعددة، فهناك يعني من مناهج التفسير التفسير بالأثر، وهذا إمامه ابن أبي حاتم في تفسيره تفسير القرآن العظيم، وبالمنذر وابن جرير الطبري عليهم رحمة الله أجمعين. وقام السيوطي بجمع جملة أو جل هذه المرويات في كتابه الذي جمع فيه، حتى أن فيه بعض الكتب التفسير المروية بالأثر فقدت، ولكنك تجد أنها أن السيوطي بالدر المنثور جمعها في أو أحال إليها في هذا الكتاب. أو علم التفسير بالرأي، وعلم التفسير بالرأي ليس المراد به بالرأي المجرد، فليس هذا من منهج أهل السنة والجماعة، وإنما العلم الذي يراد به علم الرأي، علم التفسير بالرأي الذي يجمع، الذي ليس رواية للتفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالإسناد، وإنما يجمع به الكلام الإنشائي الذي يدل ويبين الآيات، هذا المراد به عند علماء التفسير بعلم الرأي، لا المراد به الرأي المجرد من بنات الأفكار أو الأهواء. أيضا علم التفسير الفقهي المتخصص بالفقه، وهذا شأن عظيم جدا، وخاصة الذين عنوا بجمع آيات الأحكام وفسروها كما فعل الإمام البيهقي عندما جمع كلام الإمام الشافعي عن آيات الأحكام في كتاب سماه أحكام القرآن. وكما فعل الإمام الجصاص في أحكام القرآن والكيل الهراسي في أحكام القرآن وأمثالهم ممن جمعوا في هذا. والعقد يكتمل بأضواء البيان للإمام الشنقيطي فهو آخرها وأجمعها وأوسعها عليه برحمة الله. طبعا ومن التفسير ما عني بمعان أخرى وهي أقل أهمية من هذا ولكن طالب العلم قد يحتاج إليها، مثل التي تعتني بالعلوم البلاغية والعلوم النحوية وإعراب الآيات وغيرها. ومما يجب أن يعتني بطالب العلم علم أسباب النزول، علم أسباب النزول، فإن هذه ليست مجرد روايات لماذا نزلت الآية، بل لا ليس كذلك، وإنما علم أسباب النزول من أعظم ما يفيد طالب العلم في فهم الآيات، فإن الحدث الذي تلبست به الواقعة لتنزل الآية والقصة له أثر عظيم في فهم الآية والتطبيق العملي في أحكام الآية من خلال سبب النزول. مع أننا يجب أن لا يغيب عن أذهاننا أن المفسرين عنوا بأسباب النزول، وأكثر بعضهم وبعضها من الإسرائيليات وبعضها من الموضوعات وبعضها من الضعاف، فالطالب العلم يجب أن يعتني بالصحيح المسند منها، سواء مما أورده الشيخان في صحيحيهما أو أصحاب السنن، أو مما اعتنى به بعض العلماء المحققين المحدثين فجمعوا ما صح من أسباب النزول بكتب كما فعل الشيخ مقبل بن هادي الواجعي في صحيح كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول، حيث جمع ما صح إسنادا من أسباب النزول في كتاب واحد. علم السنة وهو متشعب، أوله حفظ السنة، ولا شك أن حفظ السنة عبادة، ولكن كما قلت قبل قليل إن العبودية فيه ليست كحفظ القرآن، فحفظ القرآن عبادة بذاته، أما حفظ السنة فهو عبادة لطلب العلم والوصول للعلم، ولذلك جاز عند الجماهير من أهل العلم رواية الحديث في المعنى، وما ذلك إلا لأن العبرة بالدلالة من الحديث الذي دل عليها من الأحكام. وبعض المحدثين والأصوليين نفوا جواز الرواية بالمعنى، ولهم وجه قوي في هذا، قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فقوله صلى الله عليه وسلم أبلغ القول، يربي على قوة اللفظ وقوة المعنى وجزالة المعنى، ولربما أن الإنسان بأي لفظ أتى ليبين معنى الحديث لا يستوعب المعاني العظيمة التي دل عليها الحديث. ولذلك ابن القيم لما شرح أنه أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم قال جوامع الكلم هو الكلام قليل اللفظ عظيم المعنى، اللفظ هو الكلام قليل اللفظ عظيم المعنى. ولذلك مهما اشتغل الإنسان ببيان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجد أن الحديث بسطر واحد تشرحه أنت بصفحات ولا تستوعبه معنا، فجعل هذا بعض المحدثين يؤكدون على عدم الجواز بالرواية بالمعنى، وإنما التأكيد على لفظه صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يقوي أهمية الحفظ. لكننا نؤكد على أن الحفظ للسنة يحتاج إلى فهم، ولذلك يجب على طالب العلم أن يعتني بشروح السنة، بشروح السنة، وأيضا يجب أن لا يعتني طالب العلم بشروح السنة الفقهية فقط كما هو السائد الآن مثلا، فتجد أن العناية بشروح الأحاديث التي هي شروح أحاديث الأحكام مثلا كالعمدة والبلوغ والإلمام وغير والمنتقى، فهذا أمر عظيم وله الأولوية، لكن جمال السنة النبوية والرسوخ في العلم هو أن يعتني الإنسان، أي أن يعتني طالب العلم بشروح السنة كلها، سواء في الأحكام أو في الآداب أو في الأخلاق أو في المغازي أو في السير أو في صفاته الخلقية أو صفاته الخلقية أو في غيرها، فكلها سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكلها محل عناية طالب العلم ومحل اهتمامه. من طلب العلم في السنة أيضا علم دراسة الإسناد بمعرفة الصحيح والضعيف، إن نقلا عن أهل العلم وتوصلا واجتهاد، ويصل طالب العلم في اجتهادا، أو على أقل الأحوال يحسن أن يصل إلى مظنة صحة الأحاديث وضعفها ومعرفة العلماء المعتبرين بالتصحيح والتضعيف وكيفية الوصول إليهم ومعرفة مناهجهم في التصحيح والتضعيف، لأن هذا مؤثر في بناء الأحكام على المسائل. علم الوصول للحديث الذي يسمى علم التخريج مثلا، هذا من أهم العلوم، لأن طالب العلم عندما يريد أن يدرس مسألة علمية لا يجوز له أن يحكم فيها بقول إلا وقد جمع كل المروي فيها، صح ولا لا؟ لأن الحق الراجح قد يكون في حديث خفي عليه، أو الحق ظهر له لكنه مخصص بحديث آخر أو مقيد بحديث وهو لم يطلع عليه، فكان شأن أن يكون من علم طالب العلم العناية بتخريج الأحاديث النبوية. ولذلك عني العلماء المتقدمون بهذا وألفوا فيه المؤلفات، بعضها على أطراف الأحاديث وبعضها على الموضوعات وبعضها على الرواة وغيرها. وإن كانت الآن التقنية الحديث تخدم في هذا الجانب، لكن يجب أن نؤمن أن التقنية لها حد في العلم، فإن المتأمل في استخدام طلبة العلم التقنية أنهم طرفان ووسط، طرف ألغى المسجد والدروس على العلماء وباع الكتب بحجة أن العلم الآن في الأقراص والإنترنت والبرامج، وأن من يتعلم أو يحفظ صحيح مسلم زاد نسخة في البلد، ومن شرح له عمدة الأحكام زاد نسخة في البلد، وهذا الحقيقة وهم وحرمان، فإن العلم إنما هو في الرؤوس لا في الطروس كما قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. الطرف الآخر هم الذين نبذوا هذه التقنية ويعني رأوا أنها غير مجدية وأنها تضيع العلم وأنها وحرموا من الاستفادة منها. والصحيح والله أعلم أن طالب العلم يجب أن يتخذ موقفا وسطا منها، فهي تقرب العلم ولا تقرره، لعل هذا واضح أو متم معي، هي تقرب العلم لكنها لا تقرره. الذي يقرره بل هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم، الذي يقرره هو صدور أهل العلم، الذي يقرره هو أن يبنى طالب العلم بملكة النظر والاستدلال. الكمبيوتر أو التقنية غبية، يعني اسمحوا لي بهذه العبارة، غبية جدا، ولذلك يخلط بين الحديث بعض الأحيان، صح؟ وتطلب حديثا ويعطيك حديث آخر، بل ربما أنك تطلب حديث، وهذا يعني واقع عند بعض الباحثين، يطلب حديثا فيطلبه بلفظة معينة فيذكر له من خرجه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي، فيتوقع طالب العلم أن الحديث مخرج بهذه كلها، بينما هو في الحقيقة خلط بين حديثين اتفق بهذه اللفظة وأوهمه أن الحديث فيها جميعا. ولذلك أنا أقول هو مقرب لا مقرر، يعني استخدمه في تقريب المعلومة، لكن الحاكمية على العلم، الحاكمية على المسائل، دراسة المسائل، التأمل في المسائل، الاستنباط في المسائل، هذه في صدور الرجال وليست في الأجهزة. وهذا لعله هو الموقف الوسط من مثل هذا، وهذا ليس هذا القول الذي نقوله ليس فقط في علم السنة أو علم التخريج، بل هو في جميع علوم الشريعة. الفقه وأصوله، هذا مما يجب ثالثا، هذا مما يجب أن يعتني به طالب العلم. وعندما نقول الفقه وأصوله بتشعباته، فعندما نبدأ يعني نتكلم عن أصول الفقه، فإن أصول الفقه يعني أنواع، فمنه علم أصول الفقه في المباحث العلمية الأربعة التي يعنى بها الأصوليون في كتبهم، التي هي الأحكام الشرعية والأدلة الإجمالية والدلالة الألفاظ على الأحكام وصفات الاجتهاد والمجتهد والمقلد والتعاون والترجيح. هذا إذا أطلق أصول الفقه بالمعنى العام يراد به هذا المعنى من الورقات وما بعدها. ولكن هذا جزء من أصول الفقه، فإن علم التأصيل عندما نقول علم التأصيل هو أوسع من هذا. فطالب العلم يجب أن يعنى بعلم القواعد الفقهية باعتبارها من علوم التأصيل، وهي نافعة جدا لطالب العلم وخاصة في بداية الطلب، لأنها تربط الفروع بقواعدها على طريقة لذيذة علمية يشعر طالب العلم بفوائد وثمرة علم التأصيل عندما تربط الفروع بأصولها. علم تخريج الفروع على الأصول، علم المقاصد الشريعة، علم تاريخ التشريع، علم الخلاف. وهذا يعني علم الخلاف ترى يعني في ظني مما أهمل كثيرا، وبكل أسف نجد أنه لا يدرس في الكليات الشرعية. ما المراد بعلم الخلاف؟ يعني ما أسباب الخلاف، ما أسباب الخلاف المقبول وما أسباب الخلاف المذموم، ما الذي يقبل فيه الخلاف وما الذي لا يقبل. يعني انظروا الآن مثلا بعض الناس يعني يتكلم في قضية قاطعة في الكتاب والسنة فيقول لك يا أخي احترم رأيه، هذا اجتهاده. سبحان الله، كيف احترم رأيه وفيها نص قاطع؟ فالعلماء حددوا في أسماء في مسائل الخلاف ما الذي يسوغ فيه الخلاف وما الذي لا يسوغ، ما الذي يقبل وما الذي لا يقبل، ما الذي يعذر فيه المخالف وما الذي لا يعذر فيه المخالف، وأيضا ما أسباب الخلاف. يعني أسباب الخلاف بعض الأحيان قد تكون شهوانية كأسباب الخلاف التي نصبها البدع لأن الحق ولا لا، وقد تكون علمية معتبرة كخفاء دليل عليه أو اجتهاده في عدم صحته أو عدم اطلاعه على دليل مثلا. فأسباب الخلاف متنوعة، وحتى بعض أسباب الخلاف قد تكون ذاتية أي شخصية ليست علمية كالهوى والتعصب والتقليد مثلا فيطلع. أيضا من أسباب أيضا من علم الخلاف مهارة دراسة المسألة الخلافية، مهارة دراسة المسألة الخلافية. يعني أنت الآن عندك مسألة فيها خلاف وتريد أن تدرسها لتخرج براجح فيها، كيف؟ ما هي الآليات، ما هي الخطوات، بدءا من جمع الأقوال وجمع الأدلة ودراسة الأقوال والنظر فيها ودفع تعارضها. هذا مما يعتني به علم التعارض. ولذلك الإمام النووي في مقدمة المجموع قال معنى كلاما طويلا، قال يعني ملخصه إن العلم يدرك بأمرين: الأول الجلوس على الشيوخ وهذا في أول الطلب، وثانيا دراسة المسائل، جمع ما فيها من أقوال وأدلة ودراستها. وهذا هو الذي نسميه علم الخلاف، بمعنى أن طالب العلم يتعلم ما هي آليات دراسة المسألة الخلافية بدءا من تعريف الألفاظ بالمسألة وثم تحليل النزاع، لأن بعض الناس ينصب نزاعا فيما ليس فيه نزاع ولا لا، وينصب خلافا فيما ليس فيه خلاف ولا لا يا مشايخ. فتحليل النزاع أولا يبدأ به لإخراج ما اتفق عليه وتحديد الصورة التي يجب أن ينصب فيها الخلاف، عرض الأقوال وتوثيقها من الأئمة. وكم نجري دائما أو كثيرا على بعض الأئمة عندما ننسب إليهم أقوالا لم يقولوها، إما تخليجا على مذاهبهم أو ادعاء عليهم أو إلى آخره. بل كم جنى بعض الأحيان بعض أتباع المذاهب من غلاة المتعصب لهم من نسبة أقوال هي شاذة للأئمة في بعض المسائل العلمية التي ربما لو تأملت تجد أنها لا تتوافق مع قواعد الإمام ولا مع منصوصه ولا مع ما ينقل عنه في شبيهها أو نظيرها. ولذلك علم الفقه يجب أن يؤسسه طالب العلم بالفقه المذهبي ثم ينتقل إلى علم الخلاف، لأنه إن بدأ بعلم الخلاف لم ينصب قواعد عامة لدراسة المسائل الفقهية. وتعجب من بعض طلاب العلم أو بعض المثقفين الذين يقولون تجوا بالمساجد تدرسون كلام المرداوي وبالنجار وإلى آخره، لا، هذا الكلام احنا لا ندرس، إنما هؤلاء سلكوا لنا المسائل ونظموها بترتيب علمي، أليس كذلك؟ ثم ندرسه على المذهب أولا ليتعلم الطالب أو طالب العلم مقام العبودية لله بالتطبيق والعمل، ثم ينطلق بعد ذلك كمرحلة ثانية إلى نصب الخلاف وقيامة الدليل والراجح من المسائل. وما حرم كثير من طلبة العلم العلم إلا لأنهم بدأوا بعظام المسائل وكبارها قبل صغارها، فشق عليهم وبعدت عليهم الشقة في العلم فلم يستطيعوا له سبيلا. ولذلك كما جاء في تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قال الربانيون هم الذين يتعلمون صغار العلم قبل كباره، لأنه لا يمكن أن تتوصل إلى كبار العلم إلا عندما تتعلم صغاره. ولذلك مما يخطئ فيه بعض طلبة العلم وخاصة في الابتداء في الطلب أنه يأنف من التعلم على بعض طلبة العلم، يريد أن يتعلم على شيوخ الكبار مباشرة، فيحرم التقعيد الذي ربما يجيده الطالب العلم الذي يعلم طلاب العلم المبتدئين ما لا يجيده العالم الراسخ، بل ربما أن العالم الراسخ ليس متفرغا له أصلا، يعني ليس متفرغا ليبني طلبة العلم المبتدئين. ولذلك رأينا شيوخنا رحمهم الله يجلسون للكبار ويندبون بعض طلابهم ليعلموا المبتدئين، لأنهم لن يتوصلوا إلى علم شيوخ الكبار حتى يتجاوزوا مرحلة الابتداء، كما هو من يعني كما هو الذي عليه الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله، والشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، والشيخ عبد الرحمن السعدي، والشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. إنما لأنه التدرج الذي يجب أن يتوصل إليه طالب العلم. أيضا أيها الإخوة، علم اللغة هو من علوم الشرعية، وخاصة علم النحو وعلم البلاغة، فإن علم النحو لا يخفى عليكم أثره في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك علم البلاغة، لأن علم البلاغة مرتبط بعلم البيان وعلم الدلالة، وعلم البيان وعلم الدلالة بحاجة إليهما الأصولي والفقيه الذي يريد أن يستفيد من الأدلة الشرعية ويستنبط منهما. خاصة أن كثيرا من الأدلة دلت على أحكام ليس بالمعاني المباشرة وليس بالمعنى الصريح، وإنما بمقتضى السياقات، وحينئذ قد يدرك المعنى الصريح من الآية كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في أن بعض إن القرآن منه ما يفهمه العربي ومنه ما يفهمه طالب العلم ومنه ما يفهمه الراسخ ومنه ما جعل الله علمه إليه. فالعلم الراسخ في علم التفسير إنما هو المعتني بعلم الدلالات الذي يستنبط الأحكام ليس من المعاني المباشرة فقط، بل حتى من النص غير الصريح ومن الآيات التي لم يسق النص لها. ولذلك تجد عجبا من العلماء في هذا، فكلما كان طالب العلم معتنيا باللغة العربية النحو والبلاغة، وكلما كان معتنيا معها بأصول الفقه، كان استثماره للنصوص بالفوائد أعظم وأغزر. فتجد الآية يقال لك أنت كم فيها من فائدة، فتقول فيها فائدتان، لأنك مثلا طالب علم مبتدئ تنظر إلى المعاني المباشرة التي دلت عليها الآية، صح ولا لا؟ لكن الراسخ في العلم وفي الاستدلال ينظر إليها بمعنى أبعد. ولذلك تجد الشيخ محمد بن عثيمين في تفسير الآية في تفسير القرآن يأتي بالآية وهي سطرين بأربعين فائدة، بخمسين فائدة، بل ربما بعض الأحيان أنت تتعجب كيف دلت الآية على هذا، ولا يزول عجبك حتى يبين لك الشيخ وجه الدلالة من الآية، حينئذ تقتنع، لكنك أنت ابتداء لا تستطيع التوصل إليه، صح ولا لا؟ هو نتيجة الرسوخ في الدلالة. لكن يؤكد لكم يا طلبة العلم أن علم الأصول الفقه وعلم اللغة وعلم البلاغة لا يفيد في هذا كثيرا إلا بشرط يجب أن نؤكده، وهو كثرة الممارسة. كثرة الممارسة، ماذا لو أن طالب علم يعني جاء بشرح لعمدة الأحكام واستخرج منه الفوائد، لكن انتبه ترى استخراج الفوائد سهل خاصة أنها موجودة بالكتاب، العملية الأصعب أن تعتني كيف دل الحديث على الفائدة، هذا هو الذي ينمي الملكة العلمية في الاستدلال. الذي ينمي الملكة العلمية في الاستدلال ليس أن تحفظ الحديث أو تحفظ الآية ثم أن تدل على هذا الحكم، أما تبعي، إنما الذي ينمي الملكة هو أن تدرك كيف دلت الآية على الحكم، كيف دل الحديث على الحكم، وهذا هو شأن أهل العلم. ويبدأ اللسان به ضعيفا ولكنه ينمو حتى يصل إلى الرسوخ في العلم بإذن الله تعالى. والناس يتفاوتون في هذا، فبقدر ما يوفق الله العبد لهذه المعاني ولهذا الاهتمام بالعلم يوفق للعلم وتنمية الملكة العلمية. إننا أيها الإخوة لسنا بحاجة كثيرة إلى أن نتعلم علوم الوسائل، فإن مصطلح الحديث علم وسائل صح، وعلوم التفسير قواعد التفسير علوم وسائل، وأصول الفقه علوم وسائل، والنحو علوم وسائل، والبلاغة علوم وسائل. الوسائل أيها الإخوة ليست غاية بذاتها جزاك الله خيرا، إنما هي طريق للمقاصد اللي هي علم الأحكام ولا لا. فإذا لم يجمع طالب العلم بين علم الوسائل كوسائل وتطبيقات فإنه لن يدرك من العلم كثيرا. أيضا أيها الإخوة من العلوم التي يحتاج إليها طالب العلم علم السيرة والتاريخ، فلا شك أن هذا من العلوم التي يحتاج إليها طالب العلم، ولا يخفى على طالب العلم يعني فضل الاشتغال بالسيرة، وأن من معاني الاشتغال بالسيرة يعني أن كثيرا من الأحكام والوقائع والفقه إنما هو في كتب السير. ولذلك انظر إلى ابن القيم عليه رحمة الله كيف طوع السيرة في زاد المعاد ليستنبط منها الأحكام الفقهية وغيرها الشرعية عموما. أيضا من العلم المنسي علم الوعظ والأداب والأخلاق والسلوك، يجب على طالب العلم أن يعلم أن هذا من ضمن برنامجه العلمي للصياغة الشمولية. بل ربما أني أقول لكم وبلا مبالغة أن يوم أن أهملنا هذا الجانب ضعفت الهمم الإيمانية والقوة القلبية على العلم وعلى العناية به، لأن العلم عبودية لله عز وجل، فإذا ضعف الإيمان ضعف الشعور بالحاجة للعلم وضعفت القوة في الطلب. وأيضا أهل العلم هم أهل الزكاة وأهل النقاء وأهل التقى، فكانت فعنايتهم بهذه العلوم هي من العلم الشمولي الواسع. ولا يجوز لطالب علم أن يقول إن هذه من علوم الوعاظ وكذا ونحن مشغولين بالمسائل وإلى آخره، فإن هذا كما أن فيه تزكية فلربما كان هؤلاء العامة خير منك لأنهم أدركوا هذا وأنت حرمته. وأيضا أنه من تكامل شخصيتك العلمية أنك بحاجة إلى هذه لنفسك ولتعليم الآخرين بعد ذلك. أحب أن أقف بعض الوقفات قبل نهاية الموضوع. الأولى أن طالب العلم يجب أن يعتني بالنواحي المهارية في العلم الشرعي، فلا يكن تلقيا مجردا صامتا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ربى أصحابه على ذلك، بل رباهم على توقيد الأذهان وإشغالها وتحريكها وإثارة العزائم للطلب. طبعا كل عصر له معطيات ووسائل تعين عليه، لكن الآن طالب العلم يملك آلات كثيرة لينقل هذا العلم إلى واقع وإلى تطبيق عملي. ولذلك أنا أدعو طالب العلم إلى أن يعتني بأصول الفقه على سبيل التطبيق، وأن يعتني بقواعد التفسير على سبيل التطبيق، وأن يعتني بالتخريج الأحاديث ودراسة الإسناد على سبيل التطبيق، وأن يعتني بالقواعد الأصولية على سبيل التطبيق، وهكذا. ومن ذلك أيضا العناية بالكتابة وجمع يعني من المهارة العلمية جمع المسائل، جمع الأقوال في المسائل العلمية ودراستها. ونحن يعني نخطئ كثيرا عندما نتصور أن طالب العلم لا يكتب إلا لينشر وليكون له مؤلفات، وهذا خطأ. لا، اكتب في بداية الطلب لتتعلم، بمعنى أن طالب العلم وقد أخذ شيئا من العلم مثلا يثير مسألة عنده أو عند زملائه، فيستعين بالله عز وجل على أن يحررها خلال أسبوعين أو ثلاثة، يجمع الأقوال، يجمع الأدلة فيها، يدفع التعارضات، الترجيحات، يجمع ترجيحات الأئمة. وليس من الضرورة أن يبني في ذهنه أن هذا يكون مؤلفا، فإنه إن بنى هذا على ذهنه كان أحد رجلين: إما أن يكون مغرورا بإخراج العلم وهو صغير، وربما مما يضحك عليه بعد ذلك في سريات عمره بعد أن يبلغ أشده، أو أن يستصعب هذا لأنه للتأليف فيتركه بالكلية. ولكني أنا أقول يعمل طالب العلم هذا بنية أنه ينفع نفسه بالممارسة وترتيب وتنمية الملكات العلمية للنظر والاستدلال في المسائل. ولا مانع أن يعرض ما كتبه ويتوصل إليه على بعض طلبة العلم الأقوياء يبصرونه ويوجهونه في هذا الجانب. أيضا من التطبيق العملي أيها الإخوة المدارسة للعلم، بمعنى أنه ليس يعني بمعنى أن إذا كان طلب العلم أصله أن تجلس على شيخ، فإن من وسائله أن تجلس مع أقران لك تتباحثون المسائل وتتدارسونها، ويكون بينكم الكتب وترجعون إليها وتوثقون الأقوال، فإن هذه الروح الحوارية تنمي الملكات ويكشف لك الزملاء بعض الجوانب العلمية التي قد تخفى عليك أو تعجب عن ذهنك في هذه الجوانب. أيضا من المدارسة العلمية التطبيقية أن يعنى طالب العلم بالمطولات، وخاصة بعد مراحل طلب العلم الأولى، فإن نلحظ أن طلبة العلم اليوم يغفلون عن القراءة في المطولات إلى الاشتغال بالمتون فقط وشرحها، وهذا خير عظيم. لكن القراءة بالمطولات له فوائد عظيمة، منها التشبع بالمسألة بجمعها، منها الممارسة لمنهج السلف في كيفية دراسته بالمسائل، منها إقامة اللسان على القراءة. نحن الآن نجد طلبة علم يبلغون مراتب عالية في الطلب بمراحل ماجستير ودكتوراه أو مثل ذلك، ولا يقرأ ويقرأ ويلحن، بينما تجد علماء بينما تجد طلبة العلم الأولين لا يلحنون أبدا أو يكاد يكون قليل، صح ولا لا يا مشايخ؟ ترى سببه قراءة المطولات على الشيوخ، ولأن العلم شراكة ليس استماع فقط، العلم أخذ وعطاء، العلم أن تسمع وتسمع. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه. أيضا أيها الإخوة ثانيا مما أؤكد عليه في هذا المقام أن يأتينا طالب العلم بالمهارات السلوكية والتربوية، ويأخذ فيها برامج تدريبية أو يقرأ فيها. لكني أقول في هذا قولا مختصرا: أولا، طالب العلم بحاجة إلى مهارات، مهارات الإلقاء، مهارات الخطابة، مهارات التأثير على الناس، مهارات لماذا؟ لأنك أنت لا تتعلم العلم لنفسك. لو كان طالب العلم يتعلم العلم لنفسه لكفاه قليل العلم أن يتعبد لله على بما يقيم الواجبات به، صح ولا لا؟ لكن طالب العلم من نيته في الطلب الذود عن دين الله عز وجل، من نيته في الطلب حفظ الشريعة، من نيته في الطلب تعليم الناس العلم. وهذا يحتاج إلى مقومات نفسية ومهارية يجب أن يتزامن تعلمها مع طلبك للعلم. ثانيا، ليس هذا القول لأدعو طلبة العلم المبالغة في الاشتغال بهذه الأمور، إلى حد أن بعضهم عندما يقع فيها يقول وجدنا المتعة والفائدة والجلوس في المشايخ ما له. لا لا لا لا، إنما هي برامج تبعية لا أصلية. واحد. ثانيا، يجب أن تعتني بما تحتاج إليه، أكرر، يجب أن تعتني بما تحتاج إليه. يعني مثلا عبد الله طالب علم يريد أن يوصل، يعني هدفه في الحياة أن يتعلم العلم الشرعي وأن يعلمه الناس، خلاص هو ليس بحاجة إلى كثير من الدورات، هو بحاجة إلى الخطابة، الإلقاء، صح ولا لا؟ بحاجة إلى مهارات التواصل التعاملية، بحاجة إلى مهارات كيف يؤثر على الناس، والحمد لله رب العالمين. لكن غيرها مثلا مهارات الكذا، مهارات البرامج العقل العصبية وإلى آخره، كل هذه ليس بحاجة إليها مع المخالفة الشرعية التي لا تخفى عليكم في كثير منها. لكني أنا أقول يجب أن نكون وسطا، لا نهمش هذه المهارات ونقلل من قيمتها في بنائنا لشخصياتنا العلمية كمتأثرين ومؤثرين، ولا نبالغ فيها حتى تكون هي أصل ونعتني بها عناية شديدة حتى نخرج عما نحتاج إليه إلى ما لا نحتاج إليه. من المعايير الشمولية ثالثا التي يحب أن ننبه إليها استخدام التقنية، وأنا أؤكد على هذا كضرورة شرعية، لكني أؤكد عليها كضرورة معتدلة. فالإنترنت الآن مليء بالعلم الشرعي، والمواقع الإلكترونية مليء بالعلم الشرعي، بل حتى مليء الإنترنت بالمخطوطات التي ربما بعض الأحيان يحتاج إلى رحيل وتدفع الآلاف وسفرات، تجدها الآن ببعض المواقع مبذولة. الكتب، قد تجد كتابا لا تجده في المكاتب، تجوب مريدة كلها تجد الكتابة تجده، فتجده على البي دي اف بالأجهزة، الأقراص العلمية. لكن فأنا أقول إن من الحرمان العزوف عن هذا، لكن يقول أيضا إنها ليست التقنية علم، ليست التقنية علماء ولا مفكرين، وإنما هي وسيلة للوصول للمعلومة. فبهذا المنهج يصح أن يعني يجب أن نستخدم التقنية نتوصل بها إلى المعلومات، ثم نحن الذين نشتغل بالعلم. أختم القول بإجابة على سؤال قد يسأله كثير منا، ما هي المعينات على الشمولية في الطلب؟ يعني ما هي الوسائل التي تعيننا على الشمولية في الطلب؟ أنا أقول إن الشمولية في الطلب يعين عليها أمور. أولا، استشعار فضل كل العلوم الشرعية، وأنها كلها وأن تعلمها كلها هو في مقام العبودية لله رب العالمين. ولك أن تدرك أن أقل العلوم الشرعية منزلة تعلمه عبادة أفضل من تعلم أفضل العلوم الدنيوية منزلة. أن أقل العلوم الشرعية منزلة تعلمه عبودية، وهو أفضل بهذا من أعلى العلوم الدنيوية منزلة، ولا لا؟ فاستشعار العبودية بتعلم العلم الشرعي كله هذا مما يعين على الشمولية في الطلب. أيضا مما يعين على الشمولية في الطلب استشعار الحاجة العلمية لجميع الفنون الشرعية، فإن من القصور في العلم أن يشعر طالب العلم أنه بحاجة إلى علم دون آخر، أو أنه يستخيف له الطلب بالتركيز على علم دون آخر، وخاصة الذي يملك طموحا عاليا أن يكون طالب علم قوي أو عالم، يجب أن يستشعر أنه لن يصل لهذه المرحلة إلا بتعلم العلم الشرعي كله، والله أعلم. مما يعين على الشمولية الاستشارة، الاستشارة، بمعنى أن طالب العلم عندما يريد أن يطلب العلم يجب أن يستشير يعني من أهل العلم وطلبة العلم المشتغلين بالعلم، يستشيرهم كيف يبدأ وعلى من يبدأ وما هي الكتب وما هي الفنون والأولويات أين والتدرج كيف، وأن يجعل له شيخا مستشارا لو ما درسه ولا يوم، لكن يعرض عليه برنامجه كل حين وكل شهر، وترى يا شيخي انتهيت من كتاب كذا، ماذا أقرأ بعده وعلى من أقرأ، حتى يعينه على الشمولية وفق منهج علمي، يبدأ بالأسهل فالأسهل ويتدرج به إلى مراقي العلم. وإني أرى أن مما بطأ بكثير من طلبة العلم عن إدراك العلم هو الحماسة التي لم تنطلق من استشارة في العلم ومن أين يبدأ في العلم. أيضا مما يعين على الشمولية في العلم وضع منهج علمي في مدة زمنية للطلب تشتمل على جميع العلوم الشرعية بإشراف من بعض الشيوخ. يعني أنت الآن عندما تحدث سنتين ثلاث طلب وفق برنامج، ماذا يشمل يعني ماذا يجتمع عليه من العلوم، ما هي، هل هو مستوعب لجميع ما أحتاج إليه من العلوم، وتستشير على هذا المعنى. مما يعين على الشمولية الارتباط بالبرامج العلمية المؤطرة المنظمة للشمولية في طلب العلم. فبلادنا وبالحمد لله عز وجل في كثير من مدنها تجد أن هناك برامج علمية أشبه ما تكون بالأكاديمية التي تؤصل طالب العلم في جميع العلوم الشرعية. يعني مثلا عندنا في بريدة مشروع النخبة مثلا كمثال، أو ما يضعه بعض الشيوخ في مساجدهم من برنامج لمدة سنة سنتين لطلبة علم معتن بجميع العلوم الشرعية، وكل علم يأخذ منه كتابا أو متنا يستفيد منه. هذه البرامج هي جاهزة وقوالب يعني أعدها أهل العلم وفقهم الله عز وجل ليأتي الطالب فقط ليقطف ثمرة جميلة من ثمار العلم، وكفوه الاستشارة وكفوه التذبذب وكفوه الإغراق في علوم دون أخرى، نتيجة أنه قد أن هذا برنامج قد وضع ليشمل جميع العلوم الشرعية خاصة في مراحل العلمية المبتدية. لعل فيما تقدم ما ينفع ويفيد، وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقني وإياكم العلم، وأن يجعلني وإياكم من أهل العلم، كما أسأله سبحانه بأسمائه العليا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يقر أعيننا بأبنائنا وبناتنا طلبة للعلم يحملون هذا النور يبدون عنه ينصرونه يحفظون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعلمون الناس الخير. ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أولادنا وبناتنا وذرياتنا وأن يجعل القرة عين لنا من أهل العلم العاملين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.